السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. سوريا، العراق، لبنان، اليمن، الكويت، البحرين، الشرق الأوسط، ملفات ساخنة وأوراق مبعثرة وخيوط متداخلة. كنا دائما نتطلع إلى من يحل لنا هذا اللغز، وها نحن في هذه الليلة في ضيافة فارس يستطيع أن يحل لنا ألغازا كثيرة في هذا المشهد المتداخل، الأوراق المبعثرة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي الذي شرفنا بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء. أهلا بكم. أهلا وسهلا، سعداء أن تكون معنا. وأردت أن أجد بداية لهذه الحلقة، فهي ملفات كثيرة. كان لابد أن تكون هناك هذه العقدة التي لابد أن تحل، والعقدة هي تلك العقدة التي تجمع كل هذه الملفات. وجدتها في هذا التقرير، تقرير يجمع لنا بعض الملفات، لا كل الملفات، لأن هناك ملفات أخرى بإذن الله تعالى ستطرح في هذا اللقاء. هذا التقرير لم نعده ولم نسجله، ولكنه تقرير بالفارسية أعده التلفزيون الإيراني. كيف يفكرون في هذه الملفات وكيف ينظرون إلينا؟ هذا هو المنطلق في هذا اللقاء. سخنرانی فردای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل حتما با سال گذشته متفاوت و با اعتماد به نفس بیشتری صورت میگیره. اما چرا؟ اول از همه به یمن میریم، کشوری با موقعیت ویژه در اطراف یکی از مهمترین آبراهای جهان، جایی که سالها تحت سلطه عربستان بود و سعودی ها اون رو حیات خلوت خود میدانستند. صنعا امروز در دستان انقلابیون است که پرچم حوثی ها و انصار الله را در آن بالا بردند. تحولات یمن تازه ترین نشانه تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در اوضاع منطقه است. از صنعا به دمشق می رویم. سوریه پرچم پررنگ تاثیرگذاری تعیین کننده ایران در منطقه است. این را تحولات 3 سال اخیر این کشور می گوید. دیگر حرفی از سرنگونی بشار اسد نیست، و برعکس موشک ها و جنگنده ها تکفیری ها را نشانه گرفتند. دست های قدرت ایران را شاید بیش از هر جای دیگر بتوان در جنگ 50 روزه غزه دید. ایران از نظر نظامی به مقاومت کمک کرد و دست کم در انتقال فناوری نظامی سهیم بود. ایران و همه کشورهایی که از برنامه مقاومت در سالهای گذشته حمایت کردند در این پیروزی شریک هست. در امتداد دستان پرقدرت ایران از غزه به همسایه غربی ما می رویم، به عراق. تحولات سیاسی نظامی عراق جاپای محکم ایران در منطقه را روشنتر از قبل برجسته کرد. کسی تردید ندارد اگر مدیریت ایران نبود، اوضاع سیاسی پیچیده عراق به سامان نمی رسید. جمهوری اسلامی ایران که یکم دولت بود، ایران اولین کشوری است که به ما سلاح و تجهیزات نظامی داد. قاسم سلیمانی است. او در حال حاضر نقش کلیدی در جلوگیری از سقوط بغداد به دست عناصر داعش ایفا می کند. اگه ایران بود ما همه مرده بودیم. در افغانستان هم اوضاع رو به فتنه سیاسی 3 روز پیش به آرامش رسید. از ما نشنیده بگیرید، بدون نظر ایران این آرامش سیاسی دستیافتنی نبود. در این مختصر از لبنان و حزب الله نمیگوییم که پیوندهای عمیق آن با جمهوری اسلامی اصطلاحاً از هر و من الشمس است. فقط یک جمله از سید سرافراز مقاومت: ایران نظامها و دولتها و شعبها و نخبها ببرکت وجود قائد حکیم شجاع رحیم مدیر و مدبر قائد تاریخی هو سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله. We'll hear an address by His Excellency Hassan Rouhani. حالا رئیس جمهور اسلامی ایران فردا به پشتوانه دست قدرتمند منطقه ایران و با اتکا به حمایت ملت پشت تریبون مجمع عمومی خواهد رفت. رئیس جمهور حتماً قدر این قدرت بی سابقه ملی را می داند. بالطبع هم يعرفون أليس كذلك؟ طبعا طبعا. من هنا نبدأ. نعم أنا أعتقد بأن إيران عندها معضلة استراتيجية، عندها عقدة استراتيجية. فأولا إيران تعاني، خل بالك من التعبير هذا، تعاني من تفوق عسكري على الجوار في الخليج، لأن التفوق العسكري يا أسامة قد يتحول إلى مشكلة، خاصة إذا لم يكن هناك مجال لتوظيف هذا التفوق بطريقة علمية. إيران تعاني من التفوق العسكري وهي متفوقة عسكريا على جوارها، على دول التعاون، على الجزيرة العربية. هذا التفوق العسكري جعلها تلقائيا تذهب إلى التوسع، ولذلك إيران اليوم بتحتل أراضي عربية أكثر من إسرائيل. إسرائيل تحتل فلسطين، صح ولا لا؟ صحيح. فلسطين، مساحة فلسطين 23,000 كيلومتر مربع، كبر الكويت، مثل الكويت ترى. هل تعلم أن إيران تحتل الأحواز العربية؟ هل تعلم أن مساحة الأحواز العربية 342,000 كيلومتر مربع؟ يعني 16 فلسطين، 16 فلسطين. لا نتحدث نحن العرب عن الأحواز للأسف، ومنذ 48 ونحن نتحدث عن فلسطين دون أن نفعل شيئا حتى لفلسطين. هذه واحدة، هذه نقطة مشكلة عند إيران. نعم. التفوق العسكري الذي يدفعها دفعا للاحتلال والتوسع، فهي احتلت الأحواز منذ سنة 1925، ومساحة الأحواز 342,000 كيلومتر مربع، كبر فلسطين 16 مرة. النقطة الثانية اللي بتعاني منها إيران أنها تحس وتشعر بالعزلة الثقافية عن المنطقة. نعم. لغة ودينا. ودينا؟ ودينا، نعم. لأن التشيع أنا لا أعتبره مذهب إسلامي، أنا أعتبره دين آخر. أنا أعتبره دين آخر، يعني من يتبحر ويقرأ مصادر التشيع، يعني من الكشي إلى ابن بابويه إلى الطوسي إلى الكافي المجلسي إلى الكافي الكليني إلى إلى إلى إلى الطبرسي، إلى مجموعة هائلة من المصادر اللي أنا تفرغت للقراءة فيها لمدة 3 سنوات لا أقرأ إلا هذه. يعني أكاد أجزم بأنه هذا دين آخر، يعني دين آخر. ولذلك أنا لا أتردد في القول بأن إيران تعاني من عزلة ثقافية تماما كإسرائيل. إسرائيل لغتها عبرية ودينها يهودي وتشعر بعزلة عن العرب. صحيح. إيران عندها لغة فارسية ودين آخر اللي هو التشيع، وتشعر بالعزلة عن هذا البحر السني المتلاطم الممتد ما بين موريتانيا إلى جاكرتا. هذه عقدة ثانية، العزلة الثقافية. المشكلة الثالثة التي تعاني منها إيران هي الكراهية التاريخية للعربي. أنت لو تقرأ الشاهنامة، نعم، اللي هو يعني إنجيل القومية الفارسية اللي كتب فردوسي، ماذا يقول عن العرب؟ وكيف يشرح الشخصية العربية وكيف يعني يصور الشخصية العربية. أعطيك مثل، يعني يقول كيف نسمح لهذا العربي آكل الجراد الذي يشرب أبوال الإبل ويستحم بأبوال الإبل، يأتي إلينا هنا باسم الفتح ويفتح ويقضي على عرش كسرى، نحن لا، إحنا تف عليك أيها الزمن. يقول فردوسي، يقول تف عليك أيها الزمن الذي سمحت لهذا العربي آكل الجراد شارب أبوال الإبل أن يأتي إلينا هنا ويدعي فتح فارس، بينما عندنا يقول الكلب في إصفهان، كلب يشرب في إصفهان من الماء البارد الزلال. ولذلك هذه الكراهية التي نطق بها يعني منذ سنة ونصف مصطفى بادكوبه اللي هو شاعر إيران الحال، يعني نزار قباني إيران الآن، مصطفى بادكوبه الذي ألقى قصيدته أسئلة إلى الله، الذي قال فيها في سنة 2013 توها من سنة ونص يعني في بلدية همدان، قال يا رب يا إله العرب، ما يقول الله، يا إله العرب أنا تهددني بأنك ستلقي بي في جهنم. هذا مصطفى بادكوبة، أنا ما عندي مشكلة أنك تلقيني في جهنم، ولكن عندي مشكلة واحدة في الموضوع هذا، وهو أني أطلب منك وأرجوك ألا أسمع حرفا من اللغة العربية في جهنم. سبحان الله، يعني لأني لا أستطيع أتحمل جهنم، نعم، لكن لا أستطيع أن أسمع حرف من اللغة العربية في، شوف كراهية، شوف الكراهية الباثولوجية المرضية الذي يعاني منها الفارسي إزاء العرب. هذه العقد الثلاثية، تفوق عسكري، عزلة ثقافية، كراهية تاريخية، تدفع إيران لهذا السلوك الذي نراه في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان، والحبل على الجرار، الحبل على الجرار. يعني أنت تابع ما تصدره وكالات أنباء مهر على تسنيم، على طهران، على بارس، على، وشوف شنو يكتبون عن المنطقة، يعني حتى تعرف إنه هؤلاء فعلا يعانون فعلا من من من أمراض ثقافية كبيرة. يعني نعم، على ذكر مهر، هذه الوكالة الرسمية، نعم، بين يدي الآن هذه الورقة التي أعطاها لي منذ قليل الدكتور نبيل الحيدري. وكالة مهر تقول للعراقيين: توحدوا معنا واتركوا العقال والدشداشة وثوب العروبة المزيفة. يعني سنأتي إلى المسألة العراقية والنوايا الإيرانية تجاه العراق، لكن هذا الخطاب يعكس ما قلتموه. نعم، يعكس مراهقة سياسية، ويعكس عقدة تاريخية. يعني هؤلاء لا مكان للحوار معهم. مراهقة سياسية، نعم، أم بدائية، أم طمع، تمكنوا وأصبح الآن بأيديهم أن يفرضوا الأمر الواقع. جزء منا مراهقة سياسية، يعني أنت تستطيع أن تفرض على أمم أخرى سيطرتك بس بطريقة يعني مستقبلية. نعم، الخشونة الفارسية في التعبير وال وال وال وال وال وال وال وال وال الوحشية في الاقتلاع، يعني أنك تقول حق العراقي قطع قالك وقط دشداشتك والعروبة المزيفة، لا، من تقول لمن؟ تقول للعراقي الذي هو كان في وقت من الأوقات البوابة الشرقية للعروبة. نعم، يعني أنت تخاطب شعب اللي هو الشعب العراقي، من المستحيل أن يتخلى عن عروبته. هذا دليل جهل في السيكولوجي العربي. العربي مهما يكون مهزوم يا أسامة إلا أنه لا يتخلى عن كثير من الثوابت عنده، ومن الثوابت العروبة والحرف العربي. ففي مهر هناك جهالة وجهل بالعربي اللي في العراق. نعم. طيب، ما زلنا مع المشهد السياسي في المنطقة، الدور الإيراني، ولا أفصل هذا الدور إطلاقا عن الدور الأمريكي. يعني أنا قرأت في بعض التغريدات لكم: متى نتحلى بالأمانة ونقولها صريحة بأن إيران تريد لها قاعدة جغرافية في الجزيرة العربية لكي تباشر تنفيذ خطتها الخمسينية للهيمنة التامة علينا؟ نعم، أنا قلت هذا الكلام في تويتر لأنه ألاحظ أنه إحنا بنتعامل مع إيران بطريقة كثير ناعمة. يعني تخيل، يعني المشهد يعني من جهة إيران اللي يطلع علينا بالتلفزيون قاسم سليماني، يطلع علينا هادي العامري رئيس الميليشيا الشيعية في أو زعيم الميليشيا الشيعية في العراق، نعم، وغيره وغيره من الزعامات المتأهبة للمواجهة، وإحنا بكل سلاسة وبكل برود أعصاب وابتسامة حتى من المسؤولين في دول التعاون أنه تعالوا هلموا لنتحاور. يعني كيف تتحاور مع شخص يعلنها مساء صباحا أنه في طريقه إلى الاستيلاء عليك وذبحك والاستيلاء على أراضيك؟ يعني هذا الكلام حول الحوار مع إيران أنا أتصور كلام ساذج وليس يعني كلام علمي. ولو كان في إمكانية للحوار مع إيران لتمكنت الولايات المتحدة أن تصل إلى نتائج في حوارها مع إيران. ترى أكو التفاوض الأمريكي الإيراني ترى بدأ سنة 2004. نعم، مو تول الحين بادي، مش 5+1، لا قبل قبل، يعني فور سقوط نظام صدام حسين في العراق سنة 2003 تقدمت إيران إلى الولايات المتحدة بالصفقة الكبرى اللي هي محط التفاوض. نعم. هذه الجراند ديل يسمونها الأمريكان في في في في فكرهم الاستراتيجي. الجراند ديل هذه، الصفقة الكبيرة هذه تتعهد إيران بأنها تتراجع عن حماس وتأييد حماس وتتراجع عن الجهاد وتفرض على حزب الله أنه يتحول إلى يعني حزب سياسي مجرد من السلاح، وتفرض على الحكومة في العراق كيت كيت كيت، وتفرض على لبنان كيت كيت كيت، بس مجرد أن تسمحي لنا يا أمريكا وتعترفي لنا يا أمريكا بأن دورنا في العالم العربي دور يتمتع بشرعية أمريكا وباعتراف أمريكا. نعم. حتى الآن من سنة 2004 الآن إحنا 2015 يتكلمون ترى في هالمواضيع. ترى المشكلة مش السلاح النووي، هي المعضلة. المعضلة ليست السلاح النووي بين أمريكا وإيران، المعضلة الملفات الأخرى، هذه هي التي تعطل الوصول إلى إلى إلى إلى. ولذلك الآن أمريكا عم تبتز إيران وإيران عم تبتز أمريكا. لكن أصبحت إيران، نعم، بالرغم من ذلك هي الشرطي في المنطقة وبترشيح أمريكي وبترشيح أمريكي. لكن أمريكا تريد أن تطمئن إلى الجانب الإيراني، لأن إيران كما قال أكثر من مفكر استراتيجي أمريكي أنها ليست محل ثقة من من من أصحاب القرار الـ الـ الـ الـ في البيت الأبيض. اتفقوا كثيرا حول أمور كثيرة في العراق وها هم يتخلون عنها إيران، وأصبحت الأمور يعني صادمة للأمريكان، وأصبح الأمريكان حيرة حيارة. أمريكا الآن تعيش مرحلة يا أسامة أنا أسميها مرحلة الاستدارة إلى الباسيفيكي. بمعنى؟ بمعنى أمريكا الآن يأست من العرب، غسلت إيدها من العرب، وشافت إنه العرب حليف لا يعول عليه في كثير من الأمور. They have no address. بالضبط اللي قلتها لك. يعني ماكو عنوان الجماعة. نعم ماكو عنوان. ماكو عنوان. ولذلك تريد أن تفوض قوة إقليمية في الشرق الأوسط لكي تكون شرطي في الشرق الأوسط. إيران عندها مقدرات وعندها تراث يؤهلها لهذه المهمة، وعندها قابلية للتفاهم مع إسرائيل. لكن العرب السنة حتى الآن يعني لا يبدو أنهم استقرت عندهم هل. واستدارت الولايات المتحدة الآن إلى الباسيفيكي اللي هو المحيط الهادي لكي تتفرغ للصين. الصين كابوس يا أسامة بالنسبة للأمريكا، اقتصادي وفي طريقه عسكري. أيوة نعم. وفي طريقه الآن للتحول إلى كابوس عسكري. ومن هنا أصبح أمام الأمريكان شغلتين: الضغط على اليابان لكي تعيد النظر بالمادة التاسعة من الدستور الياباني الذي يحرم على اليابان الحرب الهجومية، فتقول الأمريكان، يقول الأمريكان للياباني غير المادة التاسعة، لأن هذه المادة التاسعة احنا فرضناها عليكم بعد الحرب العالمية الثانية، غيروها وخلوا اليابان قادرة على شن الحرب الهجومية على من؟ على الصين. على الصين حتى تحارب بالوكالة. بالضبط، يعني دائما الحرب بالوكالة دائما. نعم. هذه استراتيجية أمريكية، الحرب بالوكالة واللو انتنسيتي كونفليكت اللي هو الصراع الخفي. نعم. المتوتر. صحيح. التوتر المحكوم استراتيجيا. فأمريكا الآن مشغولة بالاستدارة إلى الباسيفيك، ولذلك تحيل كل الملفات على إيران، والعرب مشغولين، يعني مشغولين في خلافاتهم الصبيانية التافهة، ومشغولين بالدنيا وبالهوان اللي بيعيشونه، مشغولين بالفرقة اللي بينهم، وغير آبهين للنتائج، وغير آبهين للنتائج. طيب في المقابل، نعم، كان الناس لا يصدقون أبدا ما كنتم تقولونه من قبل حول أطماع إيران في المنطقة. الآن بعد ما رآه الناس على الأرض، نعم، لابد أن يعي هؤلاء الناس أن هذه الأطماع باتت أطماعا حقيقية وأنها تتحقق. التقرير الذي أذعناه في بداية هذا اللقاء ربما عبر على وجه الحقيقة كيف ينظر المواطن الإيراني ممثلا في إعلامه فيما وصلت إليه إيران من السيطرة والهيمنة على البلاد العربية. دعنا نذهب إلى سوريا في البداية، لأن سوريا هم كبير، والقضية السورية هي القضية الأعلى صوتا منذ 4 سنوات وإلى الآن لم تحل هذه القضية. كيري خلال الأيام الماضية صدر عنه، لا أدري إن كانت زلة لسان أم أنه تصريح غير مكتمل أم أنه تصريح لم يفهم جيدا، يعني أكثر من ردة فعل، لكن كانت ردة الفعل اللافتة للنظر على وجه التحديد هي ردة فعل بشار الأسد. نعم. ترى الأمريكان احنا للأسف نتصور انهم يعني قوة لا تقهر، وانه ما تريده أمريكا يكون وما لا تريده لا يكون. الآن في خلاف ترى حتى في أوساط الإدارة الأمريكية. نعم. في الموضوع السوري، وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد على لسان كيري بأنه خلاص يبقى تعبنا، خلصونا من هالملف، أحسن شيء نتفاوض مع هذا الرجل ونظامه ونخلص من الموضوع. علامة التفاوض على بقائه أم رحيله؟ نعم. يعني التفاوض، التفاوض، فتح الموضوع، موضوع التفاوض. يعني هل هو جزء من الحل، هل هو جزء من المشكلة، يعني نتصارح معه ويتصارح معنا. قد يكون في جعبة الرجل شيء خفي لا نعلمه، هذا كلام وزارة الخارجية الأمريكية. من جهة أخرى البيت الأبيض يرى رأيا آخر. جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي أوباما صار له موجود الآن في تركيا يمكن صار له 3 أسابيع الآن، 3 أسابيع، مو شيء عادي إنه نائب الرئيس يروح يقعد في بلد 3 أسابيع، شيء يعني ملفت للنظر يعني. أنا أتصور إنه ما رشح لنا من معلومات إنه جو بايدن الآن يقول الآتي، لا يقول كلام كيري، يقول كلام آخر. يقول جو بايدن إنه الحكومة السورية، حكومة المنفى السورية، المنفى حكومة الائتلاف، موجودة في غازي عنتاب، منطقة في تركيا اسمها غازي عنتاب، وهذه المنطقة قريبة من الحدود السورية. شنو يقول جو بايدن؟ يقول جو بايدن هذه الحكومة يجب أن ننقلها إلى داخل الأراضي السورية المحررة وتبدأ تمارس عملها كحكومة سورية شرعية فوق أراضي سورية، ونحاول قدر الإمكان نشغل ونعيد فكرة الحظر الجوي، ونستصدر قرار من مجلس الأمن لمنع الطيران السوري من قصف المنطقة هذه. يقول مع الوقت ستتحول هذه المنطقة اللي هي منطقة شاسعة جدا من سوريا، ستتحول إلى أراضي رسمية سورية تعترف بها منظومة كبيرة من الدول، وبذلك يكون هناك مزاحمة داخلية بين هذه الحكومة وبين نظام بشار الأسد الذي يتآكل مع الزمن. فإذا هناك خلاف الآن في الأوساط الأمريكية كيف تحل هذه المسألة، المسألة السورية. أنا أرى والله أعلم هذه بشارة خير، يعني أنه إذا تركيا اقتنعت بموضوع غازي عنتاب وانتقال الحكومة السورية إلى الأراضي المحررة وفي عملية حظر جوي ومعونة تركية بدعم المسألة هذه، أنا أعتقد هذا تطور إيجابي مهم في حل المشكلة السورية. نعم فضلت الدكتور، يعني أنا أتخوف من أن تكون هذه النظرة مؤدية إلى تقسيم سوريا، بمعنى أن هذه حكومة الائتلاف سيكون لها دولة، ودولة بشار الأسد إلى جوارها، فتنقسم سوريا إلى دولتين. أنتظر التعقيب، لكن نشاهد سريعا ماذا قال كيري وبما رد عليه بشار. علينا أن نتفاوض في النهاية. واشنطن لطالما أيدت مفاوضات سلام بين الأطراف السورية في إطار نتاج مؤتمر جنيف الأول، لكن المعارضة السورية ترفض التفاوض على أي حل سياسي يكون الأسد طرفا فيه، وتطالب بأن يكون رحيل الرئيس السوري عن السلطة شرطا مسبقا في حال التوصل إلى حل سلمي. سواء قالوا يبقى أو لا يبقى، الكلام في هذا الموضوع هو للشعب السوري فقط. لذلك كل ما قيل عن هذه النقطة تحديدا منذ اليوم الأول للأزمة حتى اليوم بعد 4 سنوات لم يكن يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. أي شيء أتى من خارج الحدود كان مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي بعد فترة. يعني هذا الصلف وهذه العنجهية العالية، ألا يستطيع العالم بهذه القوى التي ربما رفعت راية العدل وحقوق الإنسان أن يقضوا على بشار الأسد ونظامه في دقائق؟ لا، المسألة الآن في سوريا ليست انه هل بالامكان القضاء على النظام او خلافه. اختلطت الملفات واختلطت الاوراق واصبحت الحالة السورية مثار خلاف اقليمي ودولي، يعني دخلت فيها ايران ودخلت فيها روسيا ودخلت فيها الصين في مجلس الامن، هذا من جانب، دخلت فيها الولايات المتحدة، تركيا، دول مجلس التعاون، بعض الدول العربية الاخرى، فكل هذه الاطراف بتلعب بالكرت السوري. ولم تعد المسألة انه والله هذا النظام اضطهد الشعب السوري وعليه ان يرحل، تماما كما حصل في موضوع العراق. نعم، نفس الشيء، يعني تدخلت امور كثيرة لكي تحسم الموضوع. ليس الموضوع إذن هل تستطيع الولايات المتحدة أن تقضي على النظام أو لا تستطيع، لا، ليس هذا الموضوع، فيما يبدو أنها لا تريد. بالضبط. هذا ما أردت أن أؤكده في ختام تعليقي. الولايات المتحدة الآن عفوا أمام هذا الطيف الإسلامي المتشرذم اللي حاصل على الأرض السورية، بحيث تحولت سوريا الآن إلى محرقة للتنظيمات الإسلامية، يعني كأنما تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا إلى هالأرض هذه، ها؟ فراش. بالضبط. ويحرقون التنظيمات الإسلامية كلها، يعني حتى ترى حتى الشيعي والحزب الله من ضمن الصفقة، يعني خلينا نستنفد ونستنزف ونحرق كل هالأطياف هذه ونهزمها نهائيا في سوريا. يعني العملية الدائرة في سوريا ليست عملية موجهة لبشار الأسد، لا تدخل فيها يعني عمليات كثيرة، ما تريده أمريكا، ما تريده إيران، ما يريده الروس، ما تريده إسرائيل، ما تريده إسرائيل، بارك الله فيك. الآن الروس بالنسبة لهم لا، سوريا ورقة يجب أن تستمر هكذا، يعني ليش؟ كرد فعل لأوكرانيا. أوكرانيا أصبحت الآن محط يعني تنازع بين الناتو، نعم، الحلف الأطلسي و و و و و وروسيا، ولذلك خلاص أنتوا تضغطون علينا في أوكرانيا، إحنا نضغط عليكم في سوريا. يعني هكذا اللعبة الدولية، ولا ينبغي أن إحنا نكون سذج ونفكر في أنه والله عدد الضحايا في سوريا بلغ أكثر من 200,000. يا أخي الغرب هذا لا يعرف 200,000 أو مليون، لا يعني، لا أبدا. يعني الحرب العالمية الأولى القتلى فيها ومعظمهم من من من من أوروبا، والقتلى فيها أكثر من 45 مليون نسمة، 45 مليون نسمة. الحرب العالمية الثانية 52 مليون نسمة. تخيل، يعني سبحان الله، ف200,000 هذه لا تعني شيئا، يعني هاي سلطة بالنسبة لهم. نعم، بالنسبة لهم سلطة، يعني سلطة على المائدة، يعني فهم متعودين على الـ الـ الـ الـ الـ النقلات التاريخية الدموية الهائلة، ولذلك الحضارة الغربية أنجبت موسوليني، أنجبت هتلر، أنجبت فرانكو، أنجبت يعني طغاة، يعني بأرقام فلكية. يعني طيب، إذن نحن الآن أمام مشهد لابد أن نجد له حلا. السيناريو القادم في سوريا، أنا أعتقد بأنه هنا يأتي دور الثورة السورية، يعني الائتلاف حتى الآن والجماعات الإسلامية الناشطة في سوريا حتى الآن لم يتفقا على يعني بديل للنظام السوري. البديل مهم يا أسامة. نعم. يعني المسألة يعني في السياسة وفي الحركة السياسية لا ترتبط بنيات، أنت نيتك إيه؟ صحيح. هذا الكلام مهم في الدين. في السياسة مش مهم النية، المهم النتيجة. يعني أنت تقول لي إحنا عانينا من سنة 1970 فوق 40 سنة 50 سنة من نظام أسد، خير وبركة، هذا فهمنا. وبعدين نريد أن نقضي على هذا النظام، خير وبركة. بعدين هيحصل إيه؟ الجماعة الثوار ما عندهم تصور. لا ما عندهم تصور، التصور متفق عليه. نعم. يأتي الائتلاف ويتكلم بمثاليات عن الحريات وحقوق الإنسان و تأتي الجماعات الإسلامية وتتكلم عن الخلافة اللي بتثير الرعب عند الغرب، وعن العدل وعن الشريعة والحدود أيضا تثير الرعب، ونظام اقتصادي لا ربوي أيضا هذا يثير الرعب عند الغرب. نعم. فأنتوا عايزين إيه بالضبط يا جماعة يا سوريين؟ الغرب يريد أن يعرفوا ماذا تستهدف الثورة السورية. حتى الآن لم تتفق الثورة السورية على البديل لنظام أسد. نظام أسد بسيط، يقول لا أنا هذا أنا أؤمن بالقمع، وأنا مؤمن بأمن إسرائيل، وصار لي 40 سنة ما مسيت الحدود مع إسرائيل، ومستعد للتعايش مع الغرب، ما عندي مشكلة ثقافية مع الغرب، ما عندي مشكلة دينية مع الغرب، ما عندي مشكلة استراتيجية مع النظام الدولي، أنا مستعد للطاعة، أنا مستعد بس خلصوني من هؤلاء اللي بين قوسين بسميهم إرهابيين. أنا أعتقد لو كنت مكان الولايات المتحدة يعني سأصاب بالذهول أمام هذه الصورة، وأنتظر فخار بكسر بعضه إلى أن تنتهي المسألة. إذن نحن في انتظار. نعم. ما تسفر عنه الأيام. صحيح. طيب هذا فيما يتعلق بسوريا. بسوريا. نعم. لكن الأمر في العراق يختلف جدا جدا. كانت لكم بعض التغريدات التي يعني صدمتني مباشرة ولعلها صادمة للمشاهد، الاستفتاء على أن تكون العراق جزء من إيران. هل هذا حقيقة؟ لا، هذا ليست حقيقة، ولكنها فكرة طرحت في مجلس الخبراء في إيران، ومجلس الخبراء هذه أعلى مجلس. مجلس الخبراء هو الذي يحدد المرشد العام يا أسامة. نعم. مجلس الخبراء هو الذي يقول أوكي خامنئي يصير المرشد العام. مجلس الخبراء أظن 8 أشخاص، يعني لا يتعدى 8 أشخاص أو 9 حتى. وبعدين عندك مجلس تشخيص مصلحة النظام اللي هو مجلس آخر، يمكن أعضاء يتعدون 60 شخص. نعم. يمكن يعني لا لست متأكدا، ولكن في هالمجلسين طرحت الفكرة. نعم. هذه هي التغريدة، صدق نعم أو لا تصدق بأن إيران ستنظم استفتاء في العراق لضم الأخير إلى إيران تماما كما ضمت روسيا القرم مؤخرا، هل تخطط إلى ذلك في اليمن؟ نعم. طرحت الفكرة للنقاش وللتداول في مجلس تشخيص مصلحة النظام وفي مجلس الخبراء. هذا المطبخ مطبخ القرار الإيراني. اذهب إلى مجلس الخبراء وتنصت، واذهب إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام وتنصت، وتعرف مستقبل القرار الإيراني، اتجاه النظام الإيراني. نوقشت هذه الفكرة في مجلس تشخيص مصلحة النظام وفي مجلس الخبراء. نعم. وكان في اتجاه قوي انه والله هذه فكرة، لما لا؟ لما لا؟ ولذلك مهر. نعم. لا لا لا لا تنطلق من فراغ. نعم. مهر عندما تقول للعراقيين توحدوا معنا يعني تعالوا نحلكم. نعم، واتركوا العقال والدشداشة وثوب العروبة المزيفة، هذا كلام مهر. نعم، هذا كلام لا يأتي من فراغ يا أسامة، هذا يأتي لأن الموضوع التغريدة هذه نوقشت في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهذه مجالس ترى النظام الإيراني عند مروحة من المجالس الاستشارية، يعني يخطئ من يظن أن إيران هذه يحكمها المرشد خامنئي، هذا خطأ، تصور خاطئ أبدا، لا، عندها مروحة واسعة من المجالس الاستشارية، سواء كان مجلس تشخيص مصلحة النظام، مجلس الخبراء، مجلس الشورى. صدق أو لا تصدق يا أسامة أن مجلس الخبراء هذا سأل سؤالا، قال كيف سنكون سنة 2025؟ 2025 لسه احنا لسه في 2015. 2025 قال مجلس الخبراء يجب أن تكون إيران هي الدولة الأولى في المنطقة، نعم، اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، اجتماعيا، ثقافيا، هي القاطرة التي تسحب المنطقة كلها. ووضعت وثيقة اسماها مجلس الخبراء رؤية 2025، رؤية، وطرحت هذه الوثيقة للندوات وللمناقشة لوضع الآلية. بالضبط بالضبط، كم أتمنى أن يتحلى العرب بشيء من هذا، بالرؤية المستقبلية وبوضع الوثائق لهذه الرؤية ودراسة الآليات والميكانيكس للوصول إليها. أظنهم في ظل ما يحدث الآن مضطرون إن شاء الله لأن يفعلوا ذلك. هذا ما نتمناه، وأنا أحسب أيضا أن في المنطقة الآن رؤى حقيقية إن شاء الله للمستقبل بإذن الله تعالى. لكن العراق الآن أيضا فيها قوة متصارعة، ما يطلق عليه الحشد الشعبي اللي هو الشيعي أيوة. يعني هم يقولون الشعبي، ولكن هو في حقيقة الأمر الحشد الشيعي. الشيعي هذا الذي يعدونه حشدا مباركا، الذي يمر تحت المصاحف وبمباركة الآيات ليقطع الرقاب ويسيل الدم ويقتل أهل السنة على الهوية منذ ساعات. نعم. أنا بانتظار حلقتنا هذه أنا في غرفتي في الفندق، فتحت على الجزيرة وعلى بعض القنوات العراقية ومنذ ساعات وصل هذا الحشد الشيعي إلى بعض القرى السنية وأحرق المنازل. نعم. يعني هم دخلوا قرى واحتلوها. نعم. خلاص، حتى رئيس الحكومة العبادي يناشد الحشد الشيعي، يناشد، شوف اللي هو العبادي، هؤلاء الذين يمرون تحت ال هذا اي نعم اي هذا هذه يعني حفلة تخرج يعني ما شاء الله. صحيح. الآن من ساعات العبادي يناشد الحشد الشيعي أن يتوقف عما يفعله في هذه القرى. من الذي أطلق؟ هما طبعا. بس خلينا أبين لك بعد. نعم. ترى الذي يحكم ليس حكومة العراق، الذي يحكم العراق ليس العبادي وليس المسكين هذا معصوم. نعم. فؤاد معصوم. نعم. رئيس الجمهورية، لا أبدا، الذي يحكم العراق قاسم سليماني. وقاسم سليماني رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري. نعم. والأجندة اللي يتحرك وفقها قاسم سليماني أجندة إيرانية. صحيح، ما في كلام يعني. ولذلك سواء ناشده العبادي أو ما ناشده العبادي، سيستمر في حرق المنازل العربية السنية. يعني أخرج ناس هكذا يطلعون بالبرية، يعني أسر كاملة بأطفالها يطلعونهم من بيوتهم وحرقون بيوتهم. ليش؟ لأنه أنتم سنة لازم تطلعون في يحل محلكم. ناس جايين من إيران، ناس جايين من إيران حلوا محل الأسر السنية في هذه القرى السنية العربية، لأن الحشد الشعبي هؤلاء الشيعة عندهم قراهم، صح ولا لا؟ صحيح. عندهم بيوتهم وعندهم أرزاقهم وعندهم كذا ممتلكاتهم في العراق. بس هؤلاء اللي يجنونهم من بيوتهم من العرب السنة يجيبون بدائل لهم. ففي المنطقة تشهد شغلتين في نفس الوقت: إبادة للعرب السنة، إبادة، وهي جريمة في القانون الدولي طبعا. الشغلة الثانية تغيير ديموغرافي للعراق كله، بحيث يصلوا إلى هالنتيجة، أنه لما مجلس الخبراء يقول لهم خلينا نسوي استفتاء، يصير استفتاء مع الانضمام إلى إيران. قد يقول أحد المشاهدين الآن أنه شنو هالتهويمات هذه؟ صح ولا لا؟ تذكر عندما كنا نتكلم عن الحوثي، عن اليمن، صح، عن الحوثي، نعم، من سنتين، كثير من الناس يقولون شنو هالتهويمات هذه؟ كاو الحوثي الآن يحكم في صنعاء، والجسر الجوي العسكري من طهران إلى صعدة في جبال مران، فهمت كيف؟ يرفعون العلم الإيراني الآن. هل سمعت خطاب هادي؟ نعم، من سنة، ساعة ونص، ساعة ونص توني قبل لا أجي لهذا. هادي يقول نتمنى على الحوثي أن يرفع علم الدولة اليمنية. يتمنى نعم. سنأتي إلى الوضع اليمني، لأن هذا وضع مصيبة يعني. جدا، وهذا هذه مصيبة أنا أعتبره مصيبة. نعم. يقول نتمنى أنه رفعوا العلم اليمني في صعدة، وليش ترفعون العلم الإيراني؟ هكذا يعني مداعبة. لا يتهمهم بأنهم عملاء إيران أو طابور إيراني لابد مقاتلته، لا، تعالوا نتحاور في الرياض. لا، ترى هذا أسلوب مو صحيح، وأنا لا أعتقد بأن هذا أسلوب مجدي ولن يوصل اليمنيين إلى حل. واليمن على باب يعني كارثة. ليش؟ لأن يعني هذا كلام خاطئ. واحد يرفع السلاح عليك على راسك وانت تقول له تعال نتحاور، يعني لا مجال. طيب، الآن نتحدث عن هذا الحشد الشيعي. Human Rights Watch أمس أو أول أمس أصدرت تقريرا تقول إن ما يحدث في العراق جريمة بكل المقاييس. وضعوا خريطة، وضعوا فيها علامات بالأحمر والأصفر والأخضر، قرى أبيدت بالكامل، قرى دمرت، وبعض القرى التي ما زالت باقية. نعم، هذا صحيح. ماذا بعد؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ وكيف نتصرف؟ هذا سؤال نوجهه إلى الشعب العربي في الجزيرة العربية، ونوجهه إلى دول مجلس التعاون، كل شريط النفط هذا الممتد من الكويت إلى سلطنة عمان. نوجهه هذا السؤال. نعم. ماذا بعد؟ ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ أي حوار؟ مع من؟ هو لا يعترف بكم. هذه الحالة حالة تاريخية ترى. نعم، هذه هي الخريطة دكتور. نعم، يعني هذه العلامات الحمراء والصفراء. نعم. بعضها دمر بالكامل تماما. نعم. وبعضها أبيد. إسرائيل ليس هناك حل ثالث. يعني إسرائيل فعلت نفس الشيء في فلسطين. نعم، إسرائيل فعلت ووضعت خريطة هكذا. وأنت لو تطلع على المحادثات اللي دارت والمفاوضات اللي دارت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إسرائيل وضعت، شوف هذا هادي العامري اللي، نعم، شفت شلون؟ هذا هادي العامري زعيم الحشد الشيعي. هذا رجل يعني مجرم يعني رجل يعني ينضح بالكراهية. هل هو عربي؟ أشك في ذلك. كثير من المسؤولين في الدولة العراقية الآن غير عرب. حتى جنسيتهم الحالية غير عرب. مجلس الوزراء في العراق أعداد كبيرة من الوزراء كل عندهم جنسية إنجليزية، لأن يعرفون إنه الحالة هذه، شوف هذا نعم اللي أيوة اللي بالوسط هذا نعم هو هذا هذه العامل نعم. المجلس الوزراء العراقي أكثر من نصه ترى عندهم جنسية بريطانية، لأنه يعرفون إنه المسألة هذه يعني غير مرشحة، حتى إذا انتهى الأمر يجري خلاص نعم. كما إسرائيل ترى إسرائيل كل مزدوجي جنسية، يعني اللي عنده جنسية أمريكية، اللي عنده ألمانية، اللي عنده بريطانية، اللي عنده، ويسمح القانون الإسرائيلي بذلك. نعم فهمت كيف؟ ليش؟ لأنه الأوضاع المعوجة هذه لا تستقيم تاريخيا، ويبغونها عوجا عوجا، ويبغونها عوجا نعم. هؤلاء يبغونها عوجا، ولذلك اللي يبغيها عوجا مش تتعوج معاه، يعني انت لازم هو اللي يتعوج لازم تعدله يعني نعم. طيب ما زال السؤال، تفضل. ما هو السبيل للخروج بالعراق من هذا النفق المظلم؟ والله يعني هل إلى خروج من سبيل؟ إن شاء الله إن شاء الله. طبعا الحالة العراقية حالة متشابكة وحالة معقدة، وهذه ليست بنت اليوم أو أمس، يعني هي تراكمات تاريخية إلى أن وصل العراق إلى ما وصل إليه. نعم. ولكن هناك أحرار في العراق، وهناك مفكرين في العراق مثال الدكتور طه الدليمي، والويب سايت الموقع ماله يشرح الفكرة ويشرح كذا، وأمثال آخرين من أبناء العراق الذين يقولون من هنا الطريق. فإذا استوت الأمور فكريا عند العراقيين ستستوي عمليا، ستستوي عمليا. لكن لا أعتقد أبدا إن إيران تستطيع أن تستمر بالطريقة هذه، لا تستطيع. نعم. لا تقوى، مو بس لا تستطيع، لا تقوى على المضي في هذا الطريق. هي قلتم إنها في ورطة، هي ورطة ورطة تاريخية، التمدد ورطة. نعم. كبيرة يعني ورطة كبيرة. إسرائيل أنا أقول لك ترى نفس البلاوي اللي تشكو منها إيران، العقدة الثلاثية اللي تكلمنا عنها نعم. في بداية الحديث، نفسها تعاني منها إسرائيل. إسرائيل صار لها كم سنة الآن؟ من سنة 48 48 صار لها 70 سنة. هل استطاعت أن تحقق إسرائيل الكبرى؟ لا أبدا. هل الحكومات التي وقعت مع إسرائيل اتفاقات كالنظام المصري أيام السادات أو النظام الأردني أيام حسين ابن طلال أو هل استطاعوا يحققوا التطبيع بين الشعب الإسرائيلي والشعب العربي؟ الشعوب ترفض. الشعوب ترفض، ولذلك هذه الأنظمة، هذه الأنظمة تزول وتبقى الحقيقة التي ستواجه إسرائيل والتي ستواجه إيران. نعم. حتى على الأرض في إسرائيل طبعا اليمين يتمدد في إسرائيل، والاستفتاءات الأخيرة والانتخابات تشير أن العداء سيظل قائما، اليمين هو الذي يفوز. طبعا طبعا، يعني القرآن أكد أن عداءنا مع اليهود عداء سرمدي. نعم. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإيرانيين يقولون أن العداء بيننا وبين العرب سرمدي، هم يقولون مو بس احنا نقول. فأنت إذا يقول عنك الإيراني هذا الكلام، بأي حق أنت تقول أنا سأتفاوض معه؟ هذه مسألة عقدية يعني، عقدية. حتى يخرج المهدي لا فيقتل لا العرب، لا حتى حتى المهدي لو تقرأ الكشي وتقرأ الطبرسي وتقرأ المجلسي وتقرأ الكليني وتقرأ الخوانساري وتقرأ القمي وتقرأ، ترى في خلاف كبير، خلاف كبير بين الشيعة حتى على موضوع المهدي. نعم. خلاف كبير. وهل كان عند العسكري كان عند ابن غاب في السرداب، ما كان عند ابن إلخ. هذه هاي مسألة كتبت فيها مطولات، وأنا يعني استمتعت كثيرا خلال 3 سنوات متوالية في القراءة بهذه التفاصيل، وأدركت بأن هذا الشيء لا يدوم، لا يدوم. طيب إذن لا مجال للحوار أبدا. البديل للحوار، البديل للحوار أنه إحنا نستعد للمقاومة ونستعد للمواجهة. يعني ما فعلته المقاومة العراقية بالأمريكي سنة 2004 2005 2006 يعني بهال3 سنوات هذه من إلى 9 تقريبا، أنا أعتقد يعني هذه حتى الآن لم تؤرخ ولم يكتب عنها. لقد كانت المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي مهمة قامت على أكتاف العرب السنة في العراق. نعم. والسستاني هذا الذي حرم السستاني هذا الذي يعتبر مرجعية عندهم حرم مقاومة الأمريكي، حرم. نعم. يعني لا يجوز أنك تقاوم الجيش الأمريكي، ولذلك كانت مهمة عربية سنية وكانت نعمة المهمة. يعني استطاع يعني المقاومون في العراق، لكن احنا تخذلنا عن مساندة هذه، تخذلنا كثيرا. واحنا لما اقول احنا في دول مجلس التعاون، لان دول التعاون هذه يعني كلها كانت يعني متخاذلة في في في مساندة العرب السنة في العراق، وهي التي دفعت ايران لهذا الدور. يعني كأنما نقول لها يا ايران دخلي العراق، وجعلنا العرب السنة الآن ضحايا. وأنا أقول والله أعلم وأعوذ بالله من أنا، إذا لم تنتبه دول مجلس التعاون لهذا التخاذل الواضح منها تجاه نصرة العرب السنة في العراق، والله ليس بعيد أن البطاط وأحفاد البطاط هذا في عرعر يدخلون علينا. لكن البطاط هلك و... نعم. يعني الذي يريد مقدسات نعم المسلمين بسوء أكيد. لا شك أن الله قاسمه أكيد. هلك البطاط وذهب نعم. وبإذن الله يذهب أبناؤه وأحفاده بإذن الله. لكن حتى لا بعيدا عن المواجهة نعم. القوة وإظهار القوة نعم. والأخذ بالأسباب نعم. ربما كان رادعا لهؤلاء يعودوا يرجعوا إلى الوراء يعني. أكيد نعم. بدون أدنى شك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو نقرأ سيرته يا أسامة، الرسول مؤيد من السماء عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يرفع إيده ويقول اللهم انصرنا ويستجيب الله، تنتهي القصة مع المشركين. نعم. مع ذلك الرسول دخل في 27 غزوة يقاتل فيها الرسول المشركين والكفار. نعم. تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يشج جبهته عليه الصلاة والسلام، يلقى عليه السلا وهو نعم. يصلي، يدفع للحفرة فيطيح في الحفرة، ومع ذلك يا رسول الله استنصر لنا أنكم قوم تستعجلون. لا تستعجلوا. نعم. القتال فرض علينا نحن نقاتل. نعم. أنا أقول هكذا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا المجاهدة وعلينا المقاتلة حيثما كنا. نعم. وأعدوا له. وأعدوا. طيب إذن نعم. هذا هو الخطاب أو الرسالة التي ترسل بها نعم. إلى أهلنا نعم. وإلى أولياء الأمور في دول نعم. مجلس التعاون نعم. الخليجي وأعد. الأخذ بالأسباب. وأعدوا. نعم. نعم. وإلا نعم. ما حدث باليمن نعم. ليس بدعي. ليس ببعيد عنا اليمن. نعم. اليمن الحمد لله، وهي نعمة عظيمة في اليمن. هل تدري ما الذي يؤخر الحوثي في اليمن؟ هل تدري ما الذي يؤخر إيران في اليمن؟ هل تدري ما الذي يكسر إرادة إيران والحوثي في اليمن؟ أن الشعب اليمني شعب مسلح. الشعب اليمني شعب مسلح. يعني أنا لي أصدقاء كثر في اليمن الحمد لله رب العالمين، وأزورهم كلما يعني سنحت لي الفرصة. لا تدخل بيت من بيوت اليمن، ولا تلتقي بشخص من اليمن، ولا يزورك شخص وأنت في الفندق في اليمن إلا ومعه سلاح. إلا ومعه سلاح. ترى هذه نعمة عظيمة، يعني نعمة عظيمة. ولذلك الحوثي أينما التفت يمينا أو شمالا يجد سلاحا، والسلاح لما يكون في يد الشخص يعني هذه مكرمة يعني تاريخية. نعم. ولذلك الحوثي لا يستطيع أن يملي شروطه حيثما ذهب في اليمن أبدا. وأنا أتخوف من الحالة هذه اللي صار عندنا في في في شريط دول مجلس التعاون الخليجي الآن. نعم. الآن في دول التعاون حملات تقوم بها وزارات الداخلية لجمع السلاح. يعني هذه تحتاج إلى وقفة. كل مواطن لا يسمح له بأن يكون عنده سلاح. أنا أتخوف من هذه الحالة، كأنما هذه الحملة تمهد الطريق للإيرانيين ومن يصطف بأجندة الإيرانيين. لكن, لكن, لكن في بعض الأحيان، نعم، فضلت الدكتور، نعم، يكون السلاح مؤشرا خطرا. سنأتي إلى الكويت بعد قليل، يعني أن تجد سلاحا ومتفجرات وبيد من؟ بيد من؟ يعني طيب. الأسبوع الأول سنأتي إلى الكويت. سنأتي طيب. حتى أنا أقول، نعم، حتى لا نبتعد عن اليمن. أنا أقول بأن نعمة عظيمة في اليمن أن الشعب في اليمن مسلح، ولو لم يكن كذلك لاستطاع الحوثي أن يمسح الشعب اليمني بكل معارضيه، لكن القبائل في المرصاد. نعم. ولذلك احنا علينا ان نتيقن من هذه الحالة اللي حاصلة في الكويت وفي بعض دول التعاون من الحاح على جمع السلاح. طيب انت جمعت من فئة وتركت فئة، هنا بقى ايوة الانتقائية. ايوة. نعم. انت كلفت من لكي يقوم بجمع السلاح؟ نعم. كلفت من الذي يقول روحوا الى منزل فلان واجمعوا منا السلاح؟ من طابور ايراني؟ لا، حتنقلب علينا بعدين. صحيح. انت قلت انه اماكن العبادة لا تفتش ومساجد السنة كلها تفتش، أما الحسينيات، أما الكنائس، حتى الكنائس مكان عبادة لا تفتش، لا هذا مكان عبادة، بينما المساجد خاضعة لوزارة الأوقاف وهي بالتالي خاضعة للحكومة، الحكومة تدخل لها بأي لحظة. نعم. ليلا نهارا. نسين ول ول ول ول ول والأماكن الأخرى. ولذلك أنا أرفع علامة استفهام على مسألة جمع السلاح، وأقول أن الشعب المسلح خير من الشعب الأعزل بضوابط. بضوابط. وفرق كبير بين التسليح والتشليح. التسليح والتشليح اللي حاصل عندنا في شريط النفط التشليح. مع أنه المطلوب الآن في هذه المرحلة التسليح. تسليح الناس، وأنه هذه الريح الصفراء القادمة من الشرق لا الحديد لا يفله إلا الحديد. يعني لذلك كانت هذه الإشارة في بعض تغريداتكم التي سننطلق منها في المسألة اليمنية. قلتم يجب التعامل مع الحوثي على أنه طابور إيراني وليس مكون يمني. دعوا عنكم فكرة الوطن للجميع، إذ وطن الحوثي وقيادته الحقيقية أو وقيادته الحقيقية في طهران. أكيد. يعني إحنا ترى إحنا شعوب عاطفية يا أسامة، وشعوب طيبة، وشعوب ننخدع بسهولة يعني، وشعوب تضحك علينا. أوروبا وأمريكا يضحكون علينا يعني، ونحسب أننا نحسن صنع يعني حتى لما ندعو أحد منهم إلى بيوتنا ونبالغ في هذه الأطعمة وهذا، إحنا نظن أن هذا كرم، هو يضحك علينا، هو يضحك علينا ويقول يا لهم من يعني هبل في في في التصرف بهذه الأطعمة. الحوثي كان في فترة من الفترات قبل أن يتحول إلى الاثنى عشرية، الحوثي كان زيديا من أتباع زيد بن علي ابن الحسين زين العابدين، كان في وقت من الأوقات زيديا، فرقة من فرق الشيعة التي تتميز بنوع من الاعتدال ونوع من التقرب إلى السنة. لكن الآن بعد أن حصل ما حصل من عبد الملك وأخوانه، لا، أصبحت قيادتهم في قم، أصبح دينهم الاثنى عشري، وأصبحت الأجندة مالتهم أجندة إيرانية، وأصبحت القيادة في طهران وقم، وأصبح المنهاج منهاج إيراني. طيب. وبالتالي لابد أن نتعامل معهم على أساس أنهم طابور إيراني. تحولوا من الزيدية إلى الجارودية وسط، ثم إلى الاثنى عشرية ليصبحوا ذراعا لإيران في اليمن. أنا أستأذن فضيلتك حتى تستريح قليلا، نشاهد ونعود مرة ثانية. ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مسجدي بدر والحاشوش في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 142 قتيلا وما يزيد عن 351 جريحا، بينهم المرجعية الديني للحوثيين إمام جامعة بدر المرتضى زيد المحطوري أحد مراجع المذهب الزيدي في اليمن. التفجيرات الأربعة نفذها أربعة أشخاص بواسطة أحزمة ناسفة استهدفت مسجدين تابعين للحوثيين أثناء أداء صلاة الجمعة. وفي بيان لم يتم التأكد بعد من صحته، تبنى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية التفجيرات، فيما نفى تنظيم القاعدة في اليمن في بيان آخر صلته بتفجير المسجدين بصنعاء. من الذي فجر هذه التفجيرات؟ يعني لا يهمني من الذي فجر هذه التفجيرات، يعني هذا أمر متوقع. اليمن على باب حرب أهلية، والذي أعلن الحرب الأهلية هو الحوثي الذي تمرد على الشرعية، والذي مد يده إلى قوة أقليمية خارج اليمن اللي هي إيران وقال مرحى مرحى، والذي يتلقى أطنان الأسلحة يوميا من مطار طهران إلى مطار صعدة. ولذلك لا يهمني من قتل من الآن، نعم، الذي يهمني هو الصف العربي السني في اليمن أن يدرك نفسه ويدرك حاله، وأن لا يتلعثم، وأن يرص صفه ويبحث عن مصادر السلاح، وعلى المملكة العربية السعودية المجاورة لليمن أن تمد يدها لأبناء العرب السنة في اليمن، ولكتلة الإصلاح في اليمن، وللقبائل اليمنية، ولتطويق هذا الخطر الإيراني. هذا خطر إيراني، لا تقول لي حوثي. يعني أنا مشكلتي ليس مع مع مع حوثي اللي هو ميليشيا، يعني الخطر ليس ميليشيا، الخطر قوة إقليمية، قوة إقليمية اسمها إيران، والخطر في العراق قوة إقليمية اسمها إيران، والخطر في سوريا قوة إقليمية اسمها إيران، والخطر في لبنان قوة إقليمية اسمها إيران يا أسامة، وليس يعني حزب الله أو حوثي أو فلان أو حش شيعي أو أبدا. هؤلاء ينتهون عندما تدرك الحريق ومصدر اللهب من إيران. نعم. أي نعم. ولذلك مضيع للوقت هذا الكلام، تعالوا نتحاور. أنت تتحاور مع مين؟ هو أمره ليس بيده، خلاص الآن. قلتم إن المصالحة مع الحوثي في ضوء هذه الظروف شرعنا لاحتلال إيران لليمن. بالضبط بالضبط. أنت الآن أنت عندما يأتي لص ويحتل بيتك، فهمت كيف؟ وتقول له تعال نتفاوض على من يملك البيت. معاي؟ لا نعم. اذا انت بتتفاوض مع اللص على من يملك البيت، لا هذه تراجعة عظيمة، يعني هذا ليس حوار، هذا شرعنا للص هذا. طيب آخر الأخبار الآن. نعم تحديدا الآن. تفضل. ونحن في الاستوديو. أيوة. مراسل الجزيرة في اليمن. أيوة. يقول اللجنة الثورية لجماعة الحوثي في اليمن. نعم. تعلن التعبئة. بالضبط. العامة. أيوة. إذن هذا إعلان للحرب. بالضبط. أنا قلت لك إنه الحوثي عندما انقلب على الشرعية أعلن الحرب على الشعب اليمني باسم إيران، لأنه لا يستطيع أن يستمر إلا بالمعونة الإيرانية وبالمال الإيراني وبالسلاح الإيراني وبالتوجيه الإيراني. يا أسامة، يا أسامة، كم ميليشيا شيعية موجودة في العراق؟ كثير. هل تعلم أنها أكثر من 53 ميليشيا شيعية؟ 53 ميليشيا شيعية. خليني بس أنورك وأقول لك الطريقة. 53. قول 53. نعم. هذا حسب المعلومات اللي عندي. ماذا تفعل إيران مع هذه الميليشيات؟ لا تضيع وقتها أبدا، يعني تنادي على الميليشيا الفلاني، تعال من أميرك؟ أنا فلان. تعال مجلس إدارة عندك؟ تعال شوف يبقى كم أنت ميزانية تحتاج لكي تسير ميليشيا مالتك هذه؟ والله أحتاج 4 مليون دولار بالسنة خير وبركة. نعطيك 4 مليون ونعطيك السلاح المطلوب، بس راح نرسل معاك 3 أشخاص إلى العراق. أنت من البصرة؟ إيه نعم أنا من البصرة. راح نرسل معاك 3 أشخاص، في موجه مستشار عسكري يتحكم بالسلاح اللي عطيناك إياه ويحدد أين تضرب ومتى تضرب، وفي موجه سياسي معايا وفي موجه إداري. كلهم عسكري سياسي إداري. كلهم إيرانيين. كلهم إيرانيين، جنسية إيرانية. نعم. يمشوا معاك الآن، يروحون إلى البصرة، مقرك نشتري لك مقر. المخابرات الإيرانية تستأجر 40,000 دار في العراق الآن، هل تعلم أو لا تعلم؟ تستملك أو تستأجر؟ 40,000 دار عقار المخابرات الإيرانية توطن الميليشيات. كل ميليشيا يعطونها الميزانية المطلوبة وكذا. مهمتك قتل العرب السنة، قتل العرب السنة، إجلاء العرب السنة من قراهم. هذا العراق يجب أن يعود إلى فارس. عاصمة العراق المدائن كانت عاصمة لدولة فارس. ينطلقون من من من من من ثوابت تاريخية يا يا يا أسامة، ولا ينطقون ولا ينطلقون من من يعني أوهام. هذه ليست أوهام، في في في في حرب قائمة. ولذلك هذه الميليشيات الآن تقول والله حلو التعاون مع إيران، تعطينا الفلوس اللي نريد وتعطينا السلاح اللي نريده ونأخذ عليه توجيهاته. في نهاية الأمر هالثلاثة وخمسين ميليشيا شكلوا الحشد الشعبي. نعم. أو الحشد الشيعي. أيوة. هم الذين يقتلون الآن ويحرقون منازل العرب والسنة. هذا الكلام من سنة 2004 ترى. يعني آخر فيديو وصل إلي الآن. نعم. لأحد هؤلاء. نعم. السفلة. نعم. يعني اعذرني. نعم نعم. فضلت الدكتور. نعم. أشعل النار في واحد من أهل السنة. نعم. وجلس. نعم. يتدفأ. أي شيء طبيعي. يعني أعتذر، لا أستطيع أن أذيع مثل هذه المقاطع. عندنا فيديوهات، فيديوهات مخيفة ورهيبة. نعم. ونتوقع أكثر من هذا. كل هذا بتحريك إيراني، تحريك إيراني. ولذلك احنا يعني الناس اللي يدعونا الى الحوار ويدعونا الى الحل السلمي، هاي لازم نطبطب على اكتافهم ونقول لهم هوي اصحوا استيقظوا، المعركه بيننا وبين الايرانيين. اذا مساله ان يجري حوار مع الحوثي الان، لا لا لا، انا ارى انها غير مجديه. لا بل لا بل تشرع له ولإيران. أنا أرى أن حتى الحوثي لا يقبلها. الحوثي لما يعني أنت لما يجي لك واحد قزم وعند ذل وخوف منك هل تجلس معاه تتحاور معاه وأنت عندك سلاح وعندك قوة وعندك قدرة؟ لا لا أعتقد يعني لا أعتقد أن طيب. أيضا نعم. جمال بن عمر نعم. الممثل أيوة. هو ممثل صحيح جدا ممثل نعم نعم ما تقييمكم للدور الذي قام به في تسليم اليمن؟ نعم أنا أعتقد يا أسامة أن احنا شعوب مسكينة يعني فعلا مسكينة يعني وطيبة وساذجة ونغتر كثير بهالأرمات أمم متحدة وكذا وكذا ومبعوث الأمم المتحدة نعم. يا ما لعبوا علينا من 48 إلى الآن بمبعوثين الأمم المتحدة لذلك قلت احذروا من جمال بن نعم نعم أنا عندي معلومات أكيدة من أطراف يمنية أن هناك جهد كبير من الأمريكان بذل لفرض مهمة معينة على جمال بن عمر. أنت الآن في اليمن تتمتع ب يعني صفة دولية اليو إن الأمم المتحدة افعل ما تشاء لكن مهمتك الأساسية يا جمال بن عمر هو أنه أنت تسلم اليمن للحوثي لكي يقضي الحوثي على القاعدة. نعم. اليمن موطن القاعدة. القاعدة عروقها وشروشها وأصولها وجذورها كلها في اليمن. نعم. احنا متعورين كأمريكان من القاعدة. لكن في التغريدة نعم حددت سنتين وأمامه سنتين. نعم. نعم. وقالوا له وقال له الأمريكان أمامك سنتين سنمدد مهمتك وسنمدد كذا أمامك سنتين لكي تسلم الحوثي اليمن للقضاء على القاعدة لأن إذا لم نقضي على القاعدة نحن في خطر دائم ولذلك جمال بن عمر قاعد يلعب هالدور اسأل من شئت من اليمنيين نعم اليمنيين يقولون قالوا لي أنا قالوا والله عندنا يا عبد الله هذا الشعور من فترة طويلة بس ما عندنا شواهد عليها قلت لا سترون الشواهد الآن بعد أن حصل ما حصل قالوا أنت قبل لا يوصل الحوثي إلى صنعاء كنت أقول هالكلام لهم قالوا لا عبد الله هذا مسؤول في اليو إن ومسؤول قلت يا عمي هذه كلها تخريجات لا تثقوا بشيء اسمه أمم متحدة حليف دولي كله كلام فارغ هذه نعم. احذروا من أي مبعوث من اليو إن فقالوا لا أنت تبالغ قلت سلام عليكم جاءوني إلى الكويت جلسنا في المسجد في الكويت وقلت لهم هذا الكلام الآن يقولون يرسلون لي رسائل كل الكلام اللي كنت تقوله عن جمال بن عمر طلع صح نعم. إنه هو الذي مكن الحوثي من اليمن ولذلك أنا أقول لا يجب أن نثق نحن بالتدخل الدولي أطلاقا أطلاقا لا المبعوث في سوريا لا ولا المبعوث في ولا أبدا أبدا والطريق طويل نعم. والمعركة شاقة والضريبة كبيرة وما زال الطريق طويل أمامنا لكن إذا يعني صلحنا الفكر هنا الحركة تتصلح بس طالما هنا في أوهام إنه المجتمع الدولي ومجتمع خير وإنه المنظمة الدولية بتساعدنا وإنه إحنا ممكن ننادي الضمير العالمي هذا الكلام سمعته هذا كلام أنا أعتقد ما يوكل خبزة في العالم الآن هذا مجتمع دولي نعم. ما يختشيش ما يختشيش صحيح طيب نعم. هناك أدوار نعم. تواطأت في اليمن على سقوط اليمن صح كيف تقيم نعم. هذه الأدوار نعم. علي عبد الله صالح نعم هادي أدوار نعم نستغربها صحيح نتعجب صحيح. يعني على عبد الله صالح يعني لما واجهوه شباب 2011 والمظاهرات الكثيفة في المدن اليمنية التي تنادي بسقوطه حقد على اليمن حقد على الشباب. ولذلك ترى علي عبد الله صالح الآن يريد أن يثأر بس، يعني هو يدرك بأنه اليمن خلاص فلت من إيده، هو يدرك ذلك حتى مع بعض الدعاوى أن يكون أحمد علي عبد الله صالح. لا لا لا ينسى، يعني أنا أقول لك الحين تذكرها هذه الكلمة، علي عبد الله صالح ينسى أنه أحمد سيكون له دور في مستقبل اليمن. انتهت القصة. لا لا لا مش هذا، أنا أقول أن علي عبد الله صالح الآن قاعد يحاول يثأر من هؤلاء الشباب الذين أسقطوا أسقطوه. والآن لا، الآن يعني بيواجه قرارات دولية، يعني الآن من مجلس الأمن في قرارات دولية ضده. أمواله جمدت، حركته جمدت، إلخ. هو وأقاربه وكذا. ولذلك الآن علي عبد الله صالح تحول إلى شيطان داخل اليمن يحاول أن يحرق يمينا وشمالا، بس يدفع فلوس، روحوا قتلوا فلان، روحوا ذبحوا فلان، حرقوا المؤسسة الفلانية، يا جماعة في الجيش تمردوا، يا كذا يا كذا يا كذا. هذا علي عبد الله صالح. نعم. مشروع ثأر. اي نعم. هذا انا اعتبره يعني سامحه الله مقصر كثير في التعامل مع الحوثي. يعني لما كان في صنعاء كان يعني نعم. ايوه كان يلعب مع الحوثي. يعني هو انا اريد الان نعم في ظل ما يقوله الكثيرون إنه إن هادي هو صاحب الشرعي، هادي هو الرئيس الشرعي، هادي يملك أن يتصرف، نقلب هذه الصفحة ونقول طيب لو أن الدكتور عبد الله النفيس الآن مكان هادي ماذا كان فاعل؟ خلاص هذا الآن يعني هادي أصبح في ورطة، وأصبح ما أمامه إلا أن يبحث عن الأنصار من جديد، لأن ترى يعني الحوثي الآن يحشد، وهو الآن هادي يستعين بدول مجلس التعاون لكي يحشد. وسمعنا أيضا أن المملكة العربية السعودية يعني فتحت الأبواب لهادي وتؤيد الشرعية بين قوسين في اليمن الممثلة بهادي، ولكن أرى بأنه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي غير مرتاحة لأداء هادي، ولكن لا تستطيع أن تتدخل إلا عن طريق هادي الآن. وأعتقد بأن التعاون مع هادي مسألة مرحلية حتى تثلم سلطة الحوثي وتعيد الهيبة للشرعية، وبعدين يكون ما كان. إنما لا أعتقد هل هناك بديل مقنع في اليمن؟ أنا أعتقد أنه البديل تفرضه القبائل الآن، القبائل والحشود الشبابية هي التي ستفرض البديل، والبديل يمر عبر نفق مخيف في اليمن، حرب أهلية. أنا أقول أنه اليمن دخلت الحرب الأهلية، ولازم إحنا العرب السنة نستعد لهذه الحرب الأهلية. لذلك كانت هذه التغريدة أيضا نعم قلتم اليمن أمام ثلاث خيارات، ثلاثة احتمالات نعم، حرب أهلية نعم، أو التقسيم نعم، أو التسوية السياسية في ظل الظروف الحالية نعم. حل التقسيم أو التسوية سيكون حتما صحيح لصالح إيران. صحيح صحيح. إذن هي الحرب الأهلية. أنا أرى ذلك، أرى أن اليمن متجه إلى الحرب الأهلية. بين من ومن؟ بين الحوثي وكافة الأطراف اليمنية؟ لا، أم بين إيران والشعب اليمني. والشعب اليمني. نعم. إيران ممثلة بالحوثي. بالحوثي. نعم. هل من الممكن من الطوائف اليمنية نعم من ينحاز إلى الحوثي في هذه المرحلة أو في هذه الحرب؟ أبدا الحمد لله أن تصرفات الحوثي فيها من الخرق السياسي وفيها من يعني عدم الرؤية السياسية والاستقواء بالإيراني إلى درجة أنه يعني أصبح الحوثي أعمى. نعم. يعني أعمى عند العصات هاي البيضة مالت العميان اللي هي من إيران ميد إن إيران. هو أعمى بس العصات البيضة هذه تقوده وليس هو يعني هو مسحوب. تعرف العميان عندهم العصات البيضة هذه. نعم. اللي فيها الرادار يعني. نعم. يمشي بالشارع. فالصانع إيراني لهذه العصات، هو يمشي باليمن ويتخبط يضرب هنا يضرب هناك يضرب هنا يضرب هناك ويتخبط. ترى بيني وبينك الحوثي ما عنده قيادة سياسية، عنده قيادة دينية تاريخية، ما عنده قيادة سياسية من أيام بدر الدين الأب. أنا من أيام بدر الدين ما عنده، يزعل من الوضع اليمني مع حميد الدين أوب. يركب السفينة ويدخل إلى بندر عباس، ومن بندر عباس يدخل إلى قم ويقعد في قم، يقعد 7 سنوات 8 سنوات يتشكل هناك. فهمت كيف؟ وبعد 7 سنوات 8 سنوات يرجع إلى اليمن ويبشر بفكرة أخرى، عصيان قبلي وكذا كذا، بس ماكو رؤية، يعني رؤية سياسية ماكو. حتى الآن عبد الملك عندما يتكلم ثق بأن كل كلامه موضوع له يعني كتابة من الإيراني. لا أدري لما يذكرني حينما يتحدث بحسن نصر الله، هم نفس المدرسة، يعني نفس المدرسة. يعني هذا التوتر وهذا العنفوان دليل مأزق ترى كبير. ترى الإنسان اللي واثق من نفسه واللي عنده رؤية سياسية ما يحتاج يصارخ يعني ويصيح أبدا. اللي عنده رؤية سياسية ما يحتاج يصارخ يعني يحدد الخيارات ويقول الخيار أمامنا الآن حرب أهلية، وإحنا سندخل الحرب الأهلية وسننتصر بهذه، انتهت القصة. هذه رسالة الهادي ولا رسالة للشعب اليمني؟ لا للشعب اليمني. أما هادي هذا فأنا أراه يعني غير مناسب للمرحلة، يعني شخص غير مناسب للمرحلة. طيب. وتعاون مع الحوثي ترى خل بالك. نعم تعاون مع الحوثي، هو ووزير دفاعه اللي الآن وينه في أبوظبي. نعم. أبوظبي أعدت له فيلا هائلة كبيرة. محمد منصور وزير الدفاع اللي كان مع هادي شرد إلى أبوظبي بعد أن ارتشى لفك الحصار عن السلاح، وتعال يا حوثي استلم السلاح. الآن في أبو ظبي قاعد في فيلا ياخذ ويعب من الحرام. وإنسان يعني يجب أن يحاكم في مستقبل الثورة اليمنية، لازم يحاكم. وهذا كان وزير دفاع من؟ وزير دفاع هادي. نعم معالي الدكتور. وهادي يعلم عن ذلك. نعم. هادي يعرف الشيء هذا. ودول التعاون تعلم أن هادي يعلم. نعم. يعني القصة يعني فيها تشربك. نعم. يعني. معالي الدكتور يعني التاريخ لا ينسى. نعم. وفي وقت ما سيأتي المنصف. نعم. الذي يذكر من فعل الخير بالخير. نعم. ويلعن أولئك الذين باعوا الأوطان. نعم. نعم نعم يعني كما حصل في مصر يعني. نعم يعني طيب فضلت الدكتور سننتقل إلى الوضع في الأحواز. نعم. والأحواز ها هنا كما أشرتم في البداية هي قضية كبيرة وواسعة ومهملة لفترة طويلة، لكن آن الأوان أو أحسب أنه لابد أن يأتي الأوان الذي تستغل فيه الأقليات الفارسية. نعم. والغير فارسية. غير الفارسية. نعم. والأوطان التي احتلتها إيران. نعم. لتصبح شوكة. نعم. في خاصرة إيران. نعم. أستأذنك نشاهد معا ما حدث بعد مباراة. مباراة. مباراة. إيه بالضبط. خرج فيها البعض ليحيي ويشجع فريقا عربيا. نعم. فماذا حدث؟ نعم. نشاهد. نعم. انتفاضة أحوازية في ملعب الغدير 17 مارس 2015. الله أكبر الله أكبر والعزة لله ويقسى الخاسرون. نحن عرب ونبغي عرب. مباراة مباراة نعم نعم نعم يشجع فيها بعض الأحوازيين فريقا عربيا فريق صحيح. سعودي نعم. ردة الفعل أن يعتقل 1000 نعم. أن يقتل أحد المشجعين وبالتالي الناس فقتلوا ضابطا إيرانيا وهكذا نعم. ثارت الثائرة نعم. قضية الأحواز والأقليات وكيف يمكن أن نستخدمها كورقة صحيح صحيح إزاء ما تفعله إيران نعم نعم. الأحواز ياريت لو كان عندنا خريطة نعرضها يا أسامة. نعم. أنا طلبت أبو معاذ بس نسى مبين. طيب على كل نحاول تجهيز خريطة الآن. نعم. خريطة تبين البحر الأحمر والجزيرة العربية هي والخليج العربي يعني أمامنا الآن. أيوة خريطة. أيوة. نعم. قربها كبرها فهمت كيف. الأحواز تمتد من عبادان في رأس الخليج جنوبا إلى بندر عباس عند مضيق هرمز. نعم. ياريت في مؤشر يعني, أيوة. يعني تفضل يا دكتور. على كل على كل إخواننا خريطة الأحواز إذا سمحت. على نعم تفضل. الأحواز احتلتها إيران سنة 25 أرض عربية يرأسها خزعل الشيخ خزعل الكعبي الكعبي نعم. من بني كعب احتلتها إيران سنة 1925 مساحتها 342 كيلو متر مربع. قلت لك فلسطين 23,000 كيلو متر مربع نعم. يعني الأحواز كبر 16 فلسطين نعم. معناها الإيرانيين يحتلون أراضي عربية أكثر من احتلال إسرائيل للأراضي العربية. ليش إحنا بس نحكي عن فلسطين بس احنا ودنا حتى فلسطين تتحرر طبعا، بس لماذا لا نتحدث عن الأحواز أيضا؟ هذه المنطقة الأحواز اللي تمتد ما بين عبادان وبندر عباس فيها 95% من الثروة النفطية الإيرانية. تخيل تخيل يا أسامة، معناها الخضرة هذه معناها أنه ثروة بلاد فارس كلها في الأحواز. 95% من النفط إيران في الأحواز هذه الخضراء. شوف واصلة إلى إلى إلى داخل داخل داخل الفرات وشط العرب، الأحواز إلى بندر عباس عند مضيق هرمز. هذه المنطقة فيها عرب عددهم بين 9 مليون و10 مليون نسمة. تخيل 9 مليون إلى 10 مليون نسمة عرب، فيهم شيعة وفيهم سنة، بعضهم يقولون أغلبهم شيعة فليكن شيعة، لكن هم عرب عرب. 8 مليون إلى 10 أو 9 مليون إلى 10 مليون نسمة. هؤلاء يقولون بأن إحنا أصبحنا ضحايا الاحتلال الفارسي. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه من تعلم لغة عربية لا يجوز أن تتعلم اللغة العربية، لا يجوز أن تلبس الزي العربي. لو أنت تنجب زوجتك طفل وتريد أن تسميه مثلا عبد الرحمن، لا هذا اسم عربي، لازم تأخذ من بلدية طهران ورقة تجيز لك هذا. تبي تسميه سعد، تبي تسميه خالد، تبي تسميه، هذه أسماء عربية، لا لا لا يجوز لك هذا قانونا، لا يجوز لك في الأحواز، لازم أنت تأخذ رخصة من مشت الحال على هذا المنوال إلى أن أصبح الآن الأحواز، حتى نهر قارون اللي يمر عبر الأحواز اللي هو النهر الرئيسي اللي تشرب منه المنطقة، تدري سوى فيه؟ سووا سدود وحولوا المياه اللي في نهر قارون تدخل إلى أرض فارس في الداخل، وأصبحت يعني هذه الأنهر القارون وغيرها من الكرمة وغيرها من كذا أصبحت جافة، وأصبحت الشركات الفارسية يعني تشتغل في هالمناطق وتسبب تلوث إلى درجة أنه أصبحت الأحواز العربية أكثر المناطق في العالم عطشا وتلوثا. لذلك ثاروا، لذلك قاعد يقول إحنا عندنا بطالة، بطالة ماكو شغل، 70% من شباب الأحواز ماكو شغل، يعني ماكو مشاريع، ما في مشاريع تشغلهم، ماي ماكو، نفط كله يروح لفارس، مداخيل النفط كلها لفارس وللفرس. وبالتالي هذه المنطقة أعتقد منطقة مثالية للتحريك، ولذلك لابد أن دول مجلس التعاون يعني على الأقل تسمح لأعرب الأحواز يدخلونها يعني ويتعيشون يعني على الأقل، يعني مساكين الأحوازية عندنا في الكويت إذا حبوا يدخلون عندنا وشنو يسوون الأحوازية؟ يا يشتغل بالنخل، يا يغسل سيارات، يا كذا يا، ومع ذلك إهانات من فوق لتحت حتى يقبلون يدخل. ومع هذا الفارسي الذي يأتي إلى الكويت تفتح أمامه كل الأبواب، يتم تجنيسه وتقريبه وفتح آفاق الاستثمار أمامه. هل هذا توجيه دولي أم ذلة أمام السطوة الفارسية أم ماذا؟ ما أدري، بس أنا أرى بأن في إيران هناك بلوش اللي هم سنة، هناك كرد الكرد في كرمانشاه، منطقة كرمانشاه على حدود العراق، في 6 مليون نسمة، 6 مليون نسمة. البلوش على حدود باكستان أو 4 ملايين أو 5 ملايين نسمة، سنة. هذا العرب قلت لك بين 9 إلى 10 مليون نسمة. التركمان سنة معاي ولا لا؟ فهذه الأقليات كلها تحس بوطأة السيطرة الفارسية عليها، وتحس بأنها مظلومة، وبالتالي هي أرض خصبة للعمل السياسي بينها ولتحريكها ضد السطوة الفارسية. ما هي الآليات التي من الممكن أن تحرك؟ نعم، يعني الآليات نفس آليات الفرس. يعني هناك قمع شديد طبعًا في هذه الأماكن. طبعاً طبعاً. إيران ماذا تعمل الآن؟ تذهب إلى أي بلد قريب، حتى السودان مثلاً. السودان. نعم. في بطالة في السودان. تعال يا ابني، تعال أنت. يحملونهم بالطيارة، يعطونهم فيزا، قم. هذا سوداني جاي من الريف السوداني، يعاني من البطالة، يأخذونه إلى قم، يدرسونه، يلبسونه، يوكلونه، يزوجونه، ثم يرجع بعد سنتين بالطيارة. سيد. بالطيارة يلطم يعني. نعم. سيد. يعني سيد. ما وصلوا طهران، ما وصلوا الخرطوم، ما وصلوا الخرطوم. نعم. ويلطم. ليش يلطم؟ لأنه مسكين يعني حس إن هذولا يعني عطوني شيء، أنا ما استفدت من العرب شيء. نفس الشيء قاعدين يسوونه مع كل أفريقيا. القمر، جزر القمر، رئيس الجمهورية. صحيح. نعم. تذكر القصة. صحيح صحيح. يبي يدرس دكتوراه مسكين، يعني يسوي بحث في الفقه الإسلامي أو شيء. قاموا يدققون معاه، عندكم هني بالأوراق، لا أنت ما عندك الشهادة الفلانية، لا روح خذوكم. رجع لابس عمامة وكذا ويلطم وكذا، وقلنا هذولا ناس يتفاهمون. ما احنا نفس الشيء نسوي وياهم. هؤلاء المساكين، البلوش على الكرد، على العرب، على التركمان، على هذيلا يعدون بالملايين ترى. نعم. مو بعشرات الالوف او مئات الالوف، بالملايين. هذول نجيبهم، مو ضروري كلهم طبعا، نجيب اخي هات عرب منهم، هات 100,000 على مدى 5 سنوات، كل سنة 20,000. ها وعطهم كذا، عطهم بعثة دراسية، عطهم كذا مهنة، كذا كذا كذا، تكسب ولاءهم، وبعدين تقذفهم من جديد إلى أراضيهم وتتبادل معهم الخبرة. الآن ماذا تفعل إيران بشباب البحرين؟ تفعل الأفاعيل، إدارة تنظيمية، تعليم سياسي، تنظيم سياسي، فكر، ويعود إلى البحرين ويشتغل ضد البحرين وبأجندة إيرانية. إحنا نفس الشيء نسوي وياهم. يعني المعركة طويلة يا أسامة، والمعركة ترى مو مستحيلة، بس تحتاج إلى نفس وتحتاج إلى صبر ودأب. بس للأسف إحنا العرب يعني شعوب ملولة، شعوب ملولة. نعم. يعني هركابي كان مسؤول الاستخبارات الإسرائيلية، هركابي كان منسق الاستخبارات الإسرائيلية بين الموساد اللي هي المخابرات الخارجية، وبين الشنبت اللي هي المخابرات الداخلية، وبين أمان اللي هي المخابرات العسكرية. هركابي هذا كتب تقريرا سنة 73 وأودعه في الكنيسة الإسرائيلية، قال يا جماعة احنا ضيعنا وقتنا مع العرب، حرب من 48 إلى 73 أكتوبر، حرب العبور. نعم. معايا؟ دخلنا مع العرب 6 حروب ونهزمهم في 6 حروب، والعرب لا يعترفون بالهزيمة ولا يعترفون بالحل السياسي. ولذلك أنا أقول لنتوقف عن الحروب ولنجرب مع العرب أسلوب آخر، وهو أسلوب المفاوضات. وقد خدعوا عرفات الله يغفر له ويرحمها، خدعوا عرفات وخدعوا الفريق الفلسطيني اللي معاه ودخلوا في أوسلو. قصة أوسلو هذه يقول لأن العربي ملول ننتصر عليه بالمفاوضات أسهل من أن ننتصر عليه بالحروب لأن العربي حماسي وفدائي ويستطيع أن يعاند إسرائيل. بس في المفاوضات لا، بعد 4 ساعات 5 ساعات 10 أيام 2 أسبوع 2 شهر 2 سنة يتعب ويقول حل عني واخذ اللي تبي وأنا أوقع لك، لأنه ما في حماسة. موضوع المفاوضات ما فيها حماسة، فيها عقل وفيها دأب ومثابرة. أنا أقول لازم نشتغل مع هؤلاء البلوش والكرد والعرب والتركمان إلخ إلخ إلخ إلخ، ونحركهم ونستميلهم ونسهل دخولهم مساكين إلى منطقتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي. يعني إحنا عندنا العمالة الوافدة من الهند ومن الفلبين ومن كذا ومن كل بلاد تعاني الأمرين من بلاوي، وما لنا معهم ثقافة مشتركة ولا مصالح مشتركة في المنطقة. هؤلاء لنا مصالح معهم، مصالح أنهم في الضفة الأخرى من الخليج. ولذلك أنا منذ سنة 74 يا أسامة وأنا أنادي بأن يتم إحلال العامل اليمني محل العامل الكوري والفلبيني في الخليج من 74، شريطة ألا يكون حوثيا. بقى طبعا ذاك الساعة 74 ما كان لهم شأن إطلاقا، يعني فهمت كيف؟ وترى الشيخ زايد تجاوب مع الفكرة رحمة الله عليه. الشيخ زايد تجاوب مع الفكرة وقال أهلا أهلا، وكان وزير خارجيته غباش رحمة الله عليه، دكتور غباش هو اللي عرضها على الشيخ زايد، والشيخ زايد قال احنا سنتكفل بسد مأرب وإعادة بنائه مقابل ان اليمن يعطونا يعني كل سنة 15,000 20,000 يمني من العرب نجيبهم ونوطنهم في الإمارات ونشغلهم وكذا، وحتى تزداد الكثافة العربية في الإمارات، لأن الإمارات ترى العرب نسبتهم ضئيلة للغاية. يعني لا تتعدى 7% من المواطنين من الوعاء الموجودين، الباقي كله أجانب يعني. فضلت الدكتور، يعني ما عرضتموه الآن؟ سيف غباش. الدكتور سيف غباش رحمة الله عليه هو مشروع. مشروع ومشروع بالمعنيين. هو أمر مشروع أكيد، وهو مشروع لابد أن يخطط له. ومن ثم كما بينتم وكما كررتم وقررتم، هؤلاء الإيرانيون لديهم عنوان. لديهم مشروع. نحن في حاجة إلى مشروع وعنوان. ما هي الملامح الأساسية لهذا المشروع ولهذا العنوان؟ الملمح الأول هو صد التيار الإيراني، صده. يعني النظام السابق في العراق بالرغم من كل بلاويه إلا أنه لعب دور هائل في صد الريح الإيرانية 8 سنوات وهو يصد بهذه الريح، ونجح في هذا. سقط هذا النظام العراقي وخسر العرب بسقوطه. العرب مو بس الخليج، العرب صحيح سقط العراق مو النظام. العراق سقط في حضن إيران، استدرج. ولذلك خسرنا احنا العرب خسارة عظيمة في سقوط النظام العراقي. على كل صار اللي صار، الملمح الأول للمشروع هو صد إيران. عندما يصير نوع من الإعلان أنه لا خلاص إحنا صحينا الآن وسنخطو لحل مشكلاتنا الاستراتيجية، أولها أنه هالأقليات اللي داخل إيران سوف تكون هي جبهتنا الأولى في هذا المشروع. نعم. وأنا متأكد تمام التأكد أن أن أن أن هذه الأقليات تتطلع إلينا للتعاون. ليش؟ لأنها تتعرض إلى مهانة تاريخية في إيران. إيران تحكمها الأقلية الفارسية، ترى الفرس مو أغلبية. نعم. الفرس هاي نقطة، يعني هاي النقطة لازم تتضح للمشاهد العربي، الفرس ليسوا أغلبية في إيران، الفرس أقلية من ضمن سلسلة أقليات. الفرس لا يتعدون 25% من الوعاء السكاني. نعم. والباقي لا، الباقي يعني بلوش، كرد، عرب، تركمان، أذريين. نعم. أذريين. خامنئي ليس فارسي، خامنئي من أذربيجان لكن موالي للثورة الفارسية، ولذلك يعني انضم إلى الفريق هذا، إلا أنه أذري. نعم. فأولها أن هذه الأقليات هي سلاحنا، ثانيها أن هذا الخليج خليج عربي. بالرغم من مباركة أمريكا بأنه فارسي، ما لنا شغل في أمريكا. لابد من الأمريكا، ترى أمريكا تتعامل معك كما تتعامل معها، تتذلل لها تدوس براسك، تخضع لها تدوس في كيانك، تتحداها تتفاوض معك كما تفعل مع إيران الآن. نعم. عبد الناصر تحداها وقدر ياخذ نفوذ أمريكا كلها في الشمال الإفريقي لأنه تحداها وخرت عنه. فوستر دالاس كان يقول إحنا أخطأنا خطأ تاريخي في مذكراته، وزير خارجية أمريكا بالخمسينيات جون فوستر دالاس يقول إحنا أخطأنا خطأ تاريخي إنه طلع لنا هالصعيدي هذا ورأسه يابس وتحدانا وإحنا تحدينا وخسرنا النفوذ في العالم العربي وفتحنا العالم العربي للسوفيت وخسرنا الشمال الإفريقي. نعم. لذلك كان لازم نتفاهم معاه، ومن يومها والأمريكان طايحين تفاهم مع كل من يتحداهم. ولذلك إحنا في الخليج لازم نقول للأمريكا صحيح إحنا شعوب مسالمة وصحيح إحنا شعوب مترفة، ولكن إحنا شعوب أيضا لنا إرادة ولنا قيادة ولنا مشاريع. نعم. مستقبلية. هذا الملمح الثاني في العلاقات الخارجية مالتنا. الملمح الثالث، نحن بحاجة إلى لم شمل يا أسامة. نعم. يعني هناك تسرب هائل من الكوادر الخليجية إلى الخارج، خلاص الآن يعني خلاص. يعني أنت تمشي بالشارع في لندن تلقى واحد متخصص في الـ في الـ في الـ في الفيزياء النووية. نعم. لا إله إلا الله، ماذا تعمل هنا؟ قال والله أنا ما عندي شغل في المنطقة هناك. نعم. فجيت هنا أترزق. شو تسوي؟ قال والله أشتري شقة، أبيع عقار. فيزياء نووية، متخرج من جامعة هايدلبرغ فيزياء نووية، هذا تجيبه عندك وتضرب له تعظيم سلام وتسوي له مركز أبحاث، وتلم تجيب عاد من كل الخليج الشباب اللي متخصصين بالفيزيكس النووية وتسوي مشروع نووي عندك، مجرد اسم تخوف بي. بالضبط. شوف الآن إيران ما وصلت إلى التخصيب وشوف شلون مخوف الغرب. نعم. فما بالك لو أنه دول التعاون تجمع لها 15 شاب من كل دول التعاون وتقول لهم تعالوا احنا راح نسوي لكم في الجبيل مثلا على البحر، كما إيران تسوي في بوشهر. نعم. على البحر، احنا بالمقابل لبوشهر نسوي في جبيل مركز للدراسات النووية. وعندك واحد من الكويت وواحد من المملكة واثنين من الإمارات وثلاثة من ما أدري وين ومن عمان ومن بس هكذا يعني نعم. نشتغل على أبحاث بس أبحاث نعم. صدقني سيكون لها صيت عالمي لأن ترى الرمزية في السياسة كثير مهمة يا أسامة الرمزية رابعا ممكن أنا أقول له أن الأموال هذه الفائضة التي أودعها في البنوك الغربية لا أنا الآن يعني سأخضعها لشروط أخرى ونبدأ في التفاوض عاد مع الغرب شروط تخدم الكذا وتخدم نعم. الكذا وتخدم سلاح الاقتصاد بالضبط بالضبط الملك فيصل رحمة الله عليه يعني لفترة شهور قليلة يعني نعم ها شوف ماذا حدث في الغرب وشوف يعني التوتر اللي حصل بعد هذه الخطوة وشوف العزة العربية شلون كانت نعم. ذيك الأيام سنة 74 وشوف التأييد الجماهيري لخطوة الملك فيصل والشيخ زايد معاه على نعم. طول رحمة الله على الأثنين اللهم أمين فإحنا نحتاج إلى إرادة سياسية يعني. أما هذا كله متاح ترى نعم. بس نحتاج إلى إرادة سياسية هذا هو العنصر الإرادة السياسية نعم اللي لا يمكن أن تتوفر إلا بعد الوعي السياسي بحقيقة الأمور ترى الأمريكان هذولا منهكين الآن كثير منهكين فلا يجب أن نتصورهم أنه ماسكين العالم بطرفيه أبدا يعني أوكرانيا شوف شلون صحيح لخبطت عليهم الأولويات يعني نعم نعم معالي الدكتور يعني وصلتني العشرات من الأسئلة عبر الواتساب نعم أنا أعلم أني أثقلت عليك العفو لكن سؤال أخير تفضل ما رأيكم في زيارتكم إلى قناة وصال يا سلام يعني أنا كنت أتطلع إليها منذ فترة وأنت بعناية الله يعني اتصلت بي ودعوتني فاشتقت إلى مصر عبرك لأن مصر أنا يعني أحبها وأحب من فيها الله يبارك فيكم فعندما سمعت صوتك على الهاتف تدعوني فقلت أذهب إلى الرياض شوقا إلى أسامة وإلى مصر أما الرياض فهي بلدي يعني فأشكرك على هذه الدعوة ما رأيكم في وصال؟ إن شاء الله إلى الأمام وإلى الازدهار إن شاء الله شكرا لك معالي الدكتور أثقلت عليك ولكن أسعدتنا بالزيارة ولا نمل من أن نستمع إلى آرائك وأن نستنير بفكرك وبنظرتك الثاقبة شكرا جزيلا لكم على أن لبيت دعوتنا وباسم كل مشاهدي الكرام أتوجه لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الله النفيسي بخالص الشكر والتحية ونرجو ألا تكون هذه الزيارة زيارة يتيمة لوصال لكن تتكرر بإذن الله تعالى بإذن الكريم شكرا جزيلا لكم معالي الدكتور شكرا. والشكر موصول لكم أيها الأحبة أعتذر كثيرا ربما تتاح فرصة بإذن الله تعالى إن لم تكن باللقاء المباشر فعبر سكايب مع الدكتور للرد على أسئلتكم فكلنا في شوق لأن نستزيد من علمه ومن خبرته ومن رؤيته الشكر موصول لكم سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته